إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. الأمي، ما معنى النبي الأمي؟ الصحيح في معنى الأمي أي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب عليه الصلاة والسلام. وحقا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، كان أميا لا يقرأ الكتاب ولا يحسب الحساب عليه الصلاة والسلام. وهذه ميزة ومنقبة في النبي صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم الذي لا يقرأ ولا يكتب هذا يعتبر نقص فيه، ويقال له أمي على سبيل التنقيص من شأنه، ويعني هناك برامج لمكافحة الأمية أي عدم القدرة على القراءة والكتابة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت أميته علامة على صدقه عليه الصلاة والسلام، فهو قد أوحي إليه ونزل عليه القرآن الكريم وجاء بهذا العلم العظيم الذي لم يأتي به أحد من قبله ولا من بعده عليه الصلاة والسلام، جاء بالقرآن وجاء بالسنة، وبالرغم من ذلك هو لا يقرأ ولا يكتب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. لماذا يا رب؟ قال: إذن لارتاب المبطلون. فلو كنت تقرأ يا محمد أو تكتب لا قالوا أنت قد أخذت هذا القرآن أو أخذت هذا الحديث من هنا أو من هناك، لكن الذي يثبت لهم أو مما يثبت لهم صدقك أنك لا تقرأ ولا تكتبهم يعرفون ذلك. فهذا هو معنى النبي الأمي أي الذي لا يقرأ ولا يكتب. وقيل أنه سمي الأمي أميا لأنه كما ولدته أمه بقي لا يقرأ ولا يكتب كما ولدته أمه، كما قال الله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فإذا الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ومعنى أمية النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه، هذا هو المعنى الصحيح والراجح الذي قال به جمهور المفسرين في معنى الأمي، والله أعلم.